أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما سرى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت في نشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسمعتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في شرح الشاطبية مع درس جديد من هذه السلسلة المباركة، وقد وصلنا إلى فرش سورة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. أرحبوا بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القباط، أستاذ علوم القرآن في جامعة الشارقة، ضيف هذا البرنامج. مرحبا بكم شيخ. مرحبا بكم وأهلا وسهلا بك. أبدأ مشاهدينا الأعزاء بالبيت الأول في هذه الحلقة، يقول فيه الناظم: ويا أبت افتح حيث جاء لابن عامر ووحد للمكي آيات الولا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا البيت حقيقة أخي أحمد كلمتان، الكلمة الأولى كلمة يا أبتي، هنا الخلاف بين القراء فيها بين فتح التاء أو كسرها، يا أبتي أو يا أبتا. قرأ ابن عامر يا أبت افتح، يا أبت بالفتح حيث جاء، يعني أينما وردت في القرآن كله. وأما ولذلك الباقون يقرؤون بالكسر وهو مأخوذ من كما لفظه، كما لفظه، كما ذكره في البيت. طيب نستمع إليها. يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا، يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت افعل ما تؤمر. الشطر الثاني الحقيقة في كلمة آيات، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، قرأها المكي بالتوحيد، لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين، يعني هذا واضح، آية لابن كثير والباقون بالجمع آيات. جميل. طيب الله يسلمك. ولذلك بتلاحظ الرسم رسم بتاء مفتوحة، بتاء مفتوحة بدون ألف، آيات. نعم. أو آية. نعم نعم. طيب بتابع الأبيات، أقرأ البيت أربعة أبيات معا أقرأها سوية. يقول فيها الناظم: غياباتي في الحرفين بالجمع نافع، وتأمننا للكل يخفى مفصلا، وأدغم مع إشمامه البعض عنهم، ونرتع ونلعب ياء حصن تطولا، ويرتع سكون الكسر في العين ذو حما، وبشرايا حذف الياء ثبت، وميلا شفاء، وقلل جهبذا، وكلاهما عن ابن العلا والفتح عنه تفضلا. تفضلا. نعم نعم، ما شاء الله تبارك الله. هذه الأبيات الأربعة الحقيقة فيها عدة كلمات. أول هذه الكلمات كلمة غيابات. نعم. في الحرفين، يعني هنا يقصد في الموضعين، في سورة يوسف، في سورة يوسف في الحرفين. يقرأها بالجمع نافع غيابات، وألقوه في غيابات الجب، وإذا أيضا هنا رسمت عند حفص رسما إشاريا بالتاء المفتوحة. نعم. هي غيابة. في الباقون يقرؤونها غيابة الجب، في غيابة الجب، في غيابة الجب، ألقوا في غيابة الجب. نعم نستمع إليها. نعم تفضل. نعم. وألقوه في غيابات الجب، وألقوه في غيابة الجب، وألقوه في غيابة الجب. نعم. الكلمة الثانية كلمة تأمنا. قال تأمننا للكل يخفى مفصلة وأدغم مع إشمامه البعض عنهم. هذه الحقيقة كلمة تأمنا كما يقرر العلماء هي عبارة عن فيها نون في الأصل نونين، تأمنونا، نون مضمومة ونون مفتوحة، أدغمت النون المضمومة بالنون المفتوحة من باب الإدغام الكبير فصارت تأمنا. فلما أدغمت أشير إلى أصل النون التي أدغمت وهي الضمة، أشير إليها بالإشمام، قال ما لك لا تأمنا على يوسف، هذا الذي أشار إليه وأدغم مع إشمامه البعض عنه. هذا الوجه، هذا وجه الإشمام لا يجوز أن ينطق بها الإنسان مدغمة إلا مع الإشمام للدلالة على النون المضمومة. الوجه الأول اللي هو قال للكل يخفى تاء مفصلة، الإخفاء هنا المقصود به النون المختلسة. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، نون مختلسة، والاختلاس كما يقرره العلماء أن أنطق بالنون بالضمة بثلثي الضمة، يعني الباقي منها أكثر من الظاهر. لا يجوز أن أنطق بها ضمة كاملة فأقول تأمننا، نونا، نو، هذه الضمة كاملة، وإنما آتي بها مختلسة، وهي اللي عبر عنها بالإخفاء هنا. ولذلك هنا الإخفاء معناه الاختلاس، من معاني الإخفاء في اللغة الاختلاس. فلذلك هنا فيها وجهان، إما أن أقرأها مختلسة ما لك لا تأمننا على يوسف، أو ما لك لا تأمننا على يوسف بالإشمام حالة، هذا لكل القراء، لكل القراء، جميع القراء. ونرتع ونلعب يا ونرتع حسن. ونلعب ياء حصن تطول. هنا يقول بالنهاء هاتين الكلمتين أرسله معنا غدا نرتع ونلعب، يقرأها بالياء حصن ثم نافع والكوفيون، نافع ومع الكوفيون يقول يرتع ويلعب. وهنا تابع لكلمة يرتع سكون الكسر في العين ذو حمى، يعني كل ما عدا نافع وابن كثير، أيوة نعم، يقرؤونها سكون العين بسكون كسر العين، يرتع ويلعب أو يرتع ويلعب، الذي يسكن الكسر ذو حمى اللي هم الكوفيون وابن عامر وأبو عمر. يعني عندك خمسة يقولون يرتع ويلعب، وكل على أصله بالنسبة ليه للنون أو الياء. النون أو الياء. الباقون هم نافع وابن كثير يقرؤون بكسر العين، بكسر العين. يعني عندنا الآن نرتع ويرتع ونرتعي ويرتعي ويرتعي، نعم. أربع قراءات. طيب نستمع إليها. تمام. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، أرسله معنا غدا نرتع ونلعب، أرسله معنا غدا نرتع ونلعب، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. وبشرايا حذف الياء ثبت وميل شفاء. نعم. الآن بشرايا حذف الياء يعني يا بشرى، يا بشرى هذا غلام، الذين يقرؤون في كلمة بشرى بدون ياء ثبت هم الكوفيون الثلاثة، نافع وعفوا عاصم وحمزة والكسائي. نعم. يقرؤون يا بشرى هذا غلام أو يا بشري هذا غلام كما يقول وميل شفاء. حمزة والكسائي يقول يا بشري. حفص يقول عاصم يقول يا بشرى. جميل. الباقون يا بشرايا، يا بشرايا، لكن أبا عمرو يقرأ، لاحظ هنا، وقلل جهبذة ورش يقول يا بشرى، يا بشرايا، يا بشرايا، نعم، يا بشرايا هذا غلام بتقليل الألف مع إثبات الياء. نعم. وكلاهما عن ابن العلا، كل من الفتح ومن من الإمالة والتقليل عن أبي عمرو، والفتح عنه تفضل. يعني يقصد هنا أنه ورد عن أبي عمرو ثلاث وجوه في هذه الكلمة. نعم. إما الفتح وهو المقدم أداء، ولذلك عبر عنه وأثنى عليه بقوله تفضل. والفتح والإمالة والتقليل كلها عن أبي عمرو بن العلاء. نعم. ثلاثة أوجه. ثلاثة. يعني أبو عمرو يقول يا بشرية، يا بشرية، يا أبو الشراية يا أبو الشراية متأخر. نعم. طيب نستمع إلى هذه الأوجه كلها لجميع القراء في بشرى أبو شراية. قال يا بشرى هذا غلام، قال يا بشري هذا غلام، قال يا بشراي هذا غلام، قال يا بشراي هذا غلام، قال يا بشري هذا غلام. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وهيت بكسر أصل كفء وهمزه لسان وضم التالي وخلفه دلاء. نعم. هذا البيت حقيقة في كلمة واحدة لكن لها عدة خلافات أو عدة مواطن في الخلاف لكلمة هيتة، مع أنها من ثلاثة أحرف. نعم. الهاء بين فتح وكسر، الياء بين ياء وهمز، والتاء بين فتح وضم. تأمل. ملخص ما فيها من قراءات حقيقة أربع قراءات. بدأ هنا وقال هيتة بكسر أصل كفء، الذي بدأ بكسر البيان الحديث عن كسر الهاء. الذي يكسر الهاء هو نافع وابن عامر، هو نافع وابن عامر يقولون هيتا بكسر الهاء، بكسر الهاء. نعم. وهمزه لسان اللي هو هشام يقول بالهمز، إذن وهو من الذين يكسرون، إذن يقول هئتا. هئتا تمام. وضم التالي وخلفه دلا، هنا نص على أنه في خلاف حقيقة في ضم التالي لهشام، وهو خلاف غير معتبر، إذن هشام يبقى على أصله هئتة. نعم. الذي يضم التاء من القراء جميعا هو ابن كثير وحده. ابن كثير، ولذلك وهو من الذين يفتحون الهاء فيقول هيت لك، تصبح قراءته هيت لك. أي نعم. وصار أربع قراءات والباقون هيتة. إذن لدينا هيت لك وهيت لك وهئت لك وهيت لك أربع قراءات. جميل. كما هو مذكور. طيب نستمع إلى هذه القراءات الأربعة. وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، وقالت هئت لك. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وفي كافة فتح اللام في مخلصا ثوى، وفي المخلصين الكل حصن تجملا. نعم. هنا في هذا البيت تكلم عن كلمة مخلصا ومخلصا، وبدأ بالحديث عما ورد في سورة كاف، لسورة مريم. سورة مريم. نعم. يقول قرأ الكوفيون، لاحظوا الشاشة هنا، قرأ الكوفيون بفتح اللام مخلصا، وقرأ الباقون بكسرها مخلصا. نعم. إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. نعم. نعم. هذا موضع مريم، هذا موضع سورة مريم. وفي المخلصين الكل، هو في يوسف، في يوسف. الكل، الكل حصن تجمل. نعم. في موضع سورة يوسف هنا يقرأها كما نلاحظ المخلصين بفتح اللام نافع والكوفيون، والذي يقرأ بكسر اللام المخلصين بكسر اللام ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. نعم. هذه الخلافات التي في هذه الكلمة في الموضعين. نعم. طيب نتابع القراءة. تفضل. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: معا وصل حاشا حجة دأبا لحفصهم فحرك وخاطب يعصرون شمردلا. تمام. لدينا ثلاث كلمات. ثلاث كلمات. نعم. في هذا البيت ثلاث كلمات. معا وصل حاشا، يعني في الموضعين حاشا هنا وفي سورة في الموضعين. قلنا في سورة يوسف قلنا حاشا لله ما هذا بشر، وحاشا لله ما علمنا عليه من سوء. في كلا الموضعين أبو عمرو يثبت الألف وصلا، ولذلك قال وصل حاشا. نعم. يعني يصلها بألف حالة الوصل، فإن وقف عليها حاش، وقف عند دون ألف، عند الجميع بدون ألف. نعم. عند حفص، عند أبي عمرو وصلا ألف. عند الباقون لا ألف لا في الوصل ولا في الوقف، جميل، فتحة فقط. نعم. عند غير أبي عمرو حاش لله. أبو عمرو حاشا لله ما هذا بشرا. نعم. نعم. هذه الكلمة الأولى. نعم. دأبا لحفصهم فحرك، تزرعون سبع سنين دأبا، فتحرك يعني حرك الهمزة الساكنة بالفتح طبعا بالفتح، والباقون دأبا بإسكان الهمزة، ودأبا ودأبا كلاهما لغة لغات العرب. وكل على مذهبي للذين يشكلون في من يبدل سنستمع طبعا إليه. طبعا ما في شك في ذلك. نعم. كل الذي يسكن ويبدل سنرى إن شاء الله. طيب تعالى. نستمع إلى الكلمتين. وقلنا حاشا لله، وقلنا حاشا لله، قال تزرعون سبع سنين دأبا، قال تزرعون سبع سنين دأبا، قال تزرعون سبع سنين دأبا. تمام. آخر كلمة في هذا البيت هي كلمة يعصرون، يخاطب فيها يقرأها بالخطاب حمزة والكسائي، يقول وفيه تعصرون بالخطاب. لاحظ الشاشة الآن ممكن تعرضون لي على الشاشة، تعصرون بالتاء حمزة والكسائي ويعصرون بالياء الباقون. هذا منطوق البيت ومفهومه. نعم. منطوق البيت خاطب وعكسه بالغيبة، بالغيبة. نعم. للباقي. نعم. نعم. نتابع القراءة. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم كما هو أمامكم على الشاشة: ونكتل بياء شافٍ، عفوا، ونكتل بيا شافٍ، وحيث يشاء نون دار، وحيث يشاء نون دار، وحفظا حافظا شاع عقلا. في هذا البيت الكلمة الأولى طبعا في عدة كلمات، كلمة الأولى نكتل، كلمة الأولى نكتل قرأ حمزة والكسائي: فأرسل معنا أخانا يكتل بالياء. نعم. بالياء حمزة والكسائي، الباقون بالنون على أنه للدلالة على أن هذا الفعل لهم جميعا، أرسل معنا أخانا نكتل. الكلمة الثانية يقول أنه قرأ ابن كثير: حيث يشاء بنون العظمة، حيث نشاء. جميل. والباقون بالياء، الباء بيوسف، يتبوأ منها حيث يشاء حيث هو نشاء. أو حيث نشاء نحن بدون العظمة. نعم. هذا بالنسبة للكلمة الثانية. وحفظا حافظا شاع عقلا، حمزة والكسائي وحفص يقول: فالله خير حافظا، والباقون يقرؤونها: فالله خير حفظا، خير حفظا. نعم. حفظا كسر الحاء مع سكون الفاء. جميل جميل. طيب أتابع القراءة. أقرأ البيت الذي يليه يقول فيه الناظم كما هو أمامكم على الشاشة: وفتيته فتيانه عن شذا ورد، بالإخبار في قالوا أئنك دغفلا. نعم. الكلمة الأولى هي فتيته وفتيانه، يقول قرأ حفص وحمزة والكسائي وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحال، لفتيانه بالألف مع النون. نعم. والباقون وقال لفتيته، لفتيته، لفتيته. نعم. هذه اللي عن شذا. نعم. تفضل سمع عليها شيخ. نعم تفضل. وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم، وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم، وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم، وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم. الكلمة الأخيرة، الكلمة الأخيرة لاحظ هنا قال: ورد بالإخبار. نعم. في قالوا أئنك دغفلة، ابن كثير المكي قرأ قالوا أئنك لأنت يوسف بالإخبار. يعني كيف تصير بالإخبار؟ قالوا إنك، قالوا إنك لأنت يوسف، على التحقيق إنك لأنت يوسف. لاحظ هذا قراءة ابن كثير، والباقون بالاستفهام صار في همزتين، وكل على أصله في البيان بالاستفهام من همزتين من كلمة واحدة. نعم. نعم. طيب البيت الذي يليه ترونه أمامكم على الشاشة، أرجو أن أقرأه جيدا. وييأس معا واستيأس استيأس وتيأس قلب عن البزي بخلف وأبدلا. نعم. كلمة ييأس أو تيأس أو لا ييأس هذه لاحظ أو استيأس نعم. البزي يقلب ولا تيأسوا من ولا إنه لا ييأس من روح الله، خمس مواضع كما عدها العلماء. نعم. يقلب الياء إلى موضع الهمزة. يعني بدل حط بدل بالياء همزة يأيس تأيسوا استأيسوا وهذا ثم يبدلها طبعا استأيس نعم. لأن الأصل من ييأس من اليأس يأس نعم. فالخلاف بين يعني قلب الهمزة موضع الياء ثم إبدال الهمزة. نعم. طيب نستمع إليها. فلما استايسوا منه خلصوا نجيا ولا تايسوا من روح الله حتى إذا استايس الرسل وظنوا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم رحمة الله عليه: ويوحى إليهم كسر حاء جميعها ونون علا يوحى إليه شذا على. هذا البيت فيه كلمة يوحى أو يوحي أو نوحي. قرأ حفص يوحي إليهم حيث جاء بكسر الحاء والنون على بناء الفعل، هو هذه الموضة التي جاءت إلا رجالا نوحي إليهم، فلاحظ هنا نوحي إليهم بالنون والبناء للفعل حفص، وبالياء والبناء للمفعول يوحى الباقون يوحى إليهم. نعم. من أهل القرى. هذه الكلمة الأولى نعم. طبعا إذا بنلاحظ هنا وافق وحمزة والكسائي في سورة الأنبياء يوحى إليه نعم. يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والباقون بالياء وفتح الحاء. إذا بنلاحظ هنا أيضا لاحظ نوحي بالنون والبناء للفاعل حفص وحمزة والكسائي، البناء للفاعل يعني نوحي بنون العظمة والنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. يوحى بالياء والبناء للمفعول يوحى إليهم بفتح الحاء ومع الياء. هذا بالنسبة لموضع وما أرسلنا من قبلك من رسول موضع الأنبياء نعم. طيب نتابع القراءة. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وثانيا ننجح ذف وشدد وحركا كذا نل وخفف كذبوا ثابتا تلا. أيضا هذا البيت فيه كلمتان، كلمة ننجي قرأها ابن عامر وعاصم فننجي من نشاء، حذف النون فنجي من نشاء نعم. فنجي احذف النون وثقل الجيم احذف النون وثقل وشدد يعني وشدد وحركا الياء نجي أي نجي نعم تحريك نجي نعم. هذا قراءة من هذه؟ كذا نل اللي هو ابن عامر وعاصم. إذن الباقون ننجي كما نص بها بارك الله، لأنه قال ثاني ننجي فهو أثبت أن فيها نونين. نعم. فمن لم يذكروا هنا يقرؤونها بنونين. إذن ننجي من نشاء ونجي من نشاء. طيب نستمع إليها فنجي من نشاء فنجي من نشاء. جميل. نعم شيخ. الكلمة الأخيرة في هذا البيت وهي كلمة وظنوا أنهم قد كذبوا. نعم. يقول هنا وخفف كذبوا ثابتا. الكوفيون يقرؤونها بتخفيف الذال طبعا نلاحظ في الشريحة. نعم. الكوفيون يقرؤونها بالتخفيف والباقون يقرؤونها بالتثقيل وكذبوا. نعم. كذبوا طبعا يعني لم يصدقهم قومهم هنا. إذا قالوا إذا بالتخفيف يقول الضمير في ظنوا للمشركين وكذبوا للرسل يعني ظنوا أنهم قد كذبوا، يعني لم يؤيدهم الله عز وجل بتأييده. نعم. ظن المشركون أن الرسل قد كذبوا، أو الظن هنا بمعنى الشك، والضمير والضميران للرسل أي شكوا بالجبلة البشرية، يعني بما عندهم أنه لم يؤمن بهم قومهم، ظنوا بجبلتهم البشرية أنهم قد يعني لن ليسوا منصورين. نعم. وظنوا أنهم قد كذبوا. نعم. والباقون ظنوا أنهم قد كذبوا بالتثقيل، لأن هي هما قراءتان، الكوفيون بالتخفيف والباقون بالتثقيل. نعم. طيب، بقي معنا بيتان يحويان ياءات الإضافة. نعم. يقول فيها الناظم، فيهما يقول فيهما الناظم كما هو أمامكم: وأني وإني الخمس ربي بأربع، أراني مع النفس ليحزنني حلا، وفي إخوتي حزني سبيلي بي ولي، لعلي آبائي أبي فخش موحلا. بارك الله فيك. نعم. صينهم بيتان يا شيخ أحمد، لكن فيهم في هنا كما يعدهم العلماء 22 ياء إضافة. سبحان الله. 22 ياء إضافة في سورة يوسف. وهذه أعدها هنا وحصرها لنا، لأنه بذكر مثلا وإني الخمس ربي بأربع، هذا لا تسعى لحالهم كلمتان لكن في تسع مواضع، فلما العدهم لقيهم 22 ياء إضافة في سورة يوسف، ومذاهب القراء فيها معلومة، قد فصلنا القول فيها في باب ياءات الإضافة يرجع إليها هناك. نعم. وإن رغبت أن نجعلها موضع سؤال، هذا أول سؤال، فنقول إن السؤال هنا: ما مذاهب القراء؟ عدد ياءات الإضافة في سورة يوسف، وما مذاهب القراء فيها فتحا وتسكينا. السؤال الثاني: ما مذاهب القراء في قوله تعالى: وقالت هيت لك؟ وضح مذاهب القراء مستدلا لما تقول من بيت الشاطبية. السؤال الثالث: ما مذاهب القراء في قوله: وقال لفتياني اجعلوا بضاعتهم في رحالهم؟ والسؤال الرابع والأخير: وقلنا حاش لله، وضح مذاهب القراء في هذه الكلمة وقفا ووصلا. والله تعالى أعلم. طيب، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم. نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، لنشرح بإذن الله فرش سورة الرعد وسورة إبراهيم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تبغي من الناس كفاها أخافي قاتل يعفو ويضي تجملا، وليس لها إلا الذنوب ولينا، فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدري سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمول جدا وتفضلا، أقل عثرتي وعبدها ولقصدها حناليك يا الله.